وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذا هو المبدا الثالث في قراءة ألفية الإمام العراقي رحمه الله عليه في الحديث. معرفة من تقبل روايته ومن ترد، أي ومن ترد روايته. إذا هذا الباب متعلق بعلم الجرح والتحديث. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يرضي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى، وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليما الفعل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدل عدلان عدل مؤتمن. طبعا البيت واضح يعني واضح جدا، يعني بيتكلم عن أن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن راوي الحديث أو الخبر يقبل إن كان عدلا ضابطا، فتبين معنى الضبط واضح بكونه يقظ يعني غير مغفل، يعني ولم يكن مغفلا. المغفل هو الذي لا يميز الأشياء، يحدث على التوهم، يحدث يظن مثلا أن الحديث حديثه وهو ليس من حديثه، ليس عنده إتقان ولا ضبط. يحفظ إن حدث حفظا، إن روى من حفظه لابد أن يكون حافظا في صدره، أما إن كان حافظا في كتابه فله أن يروي من كتابه. يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يرضي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي المعنى، إن روى المعنى لابد أن يعرف دلالات الألفاظ وما يحيل اللفظ عن معناه. وفي العدالة أي وما يشترط في العدالة بأن يكون مسلما، طبعا تكات الله يقبل حديث ذا عقل قد بلغ الحلم، يعني يكون بلغ سن التكليف ولا يكون من صبيا، الصبي يجوز له أن يتحمل الحديث لكن لا يرويه إلا بعد البلوغ. قد بلغ الحلم سليما الفعل، سليما الفعل لا يعني لا يفعل الأشياء التي تخرج المروءة أو تستوجب الفسق من السرقة والزنا ونحو ذلك، من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان عدل مؤتمن، يعني يكفي في التزكية أن يزكيه اثنان، هذا إجماع. لكن اختلفوا هل الواحد إذا زكى يقبل تقبل تزكيته أم لا، يعني تزكيته يعني قول فلان ثقة أو فلان ضعيف، هل يقبل من الواحد أن يترك اثنان كما في الشهادة؟ الأصح عند أهل العلم أن الواحد يكفي بخلاف الشهادة. ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاء وصحح اكتفاؤهم بالواحد جمعا وتعديلا خلاف الشاهد. جميل. وصححوا استغناءه استغناء بالشهرة عن تزكية الكمال كالنجم السنن، يعني العلماء الذين لهم رواية وهم اشتهروا بالوثاقة واشتهروا بالعلم واشتهروا بالعدالة لا يحتاجون إلى أن يذكوا من قبل بعض الناس، فهم قد جوازوا الخطا. مفهوم؟ فلا يقول واحد لك من ذكى مالك، من ذكى البخاري، من ذكى أحمد بن حنبل، من ذكى الشافعي، هذا كلام إيه؟ هم أعلى من أن يحتاجوا إلى أن يذكوا. فهمت؟ ولابن عبد البر كل من عني بحميل العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف. الإمام ابن عبد البر يقول كل من عرف بعنايته بالعلم واشتهاره لطلب العلم وروايته له ولم يضعف فهو عدل، ولم يضعف إلا إذا تبين إلا إذا وقف من قبل بعض أهل العلم، يبقى هنا إيه يحمل يؤخذ بقول هؤلاء العلماء. واستدل بذلك بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. فتعقب العلماء بالاستدلال بالحديث بأن الحديث وإن كان سيق بلفظ الخبر لكن المقصود منه الأمر، يعني ليحمل هذا العلم، يعني ينبغي أن يحمل هذا العلم العدول واضح. ثم انه خالفوا بعد الرقه في اصل القاعده، وهو انه من لم يجرح ممن عني بالعلم فهو عدل، بان هناك رواه كثيرين مجاهيل. لكن يعني انتصر للامام ابن عبد البر بان الامام ابن عبد البر لم يقل اي واحد، وانما قال من عني بالعلم، يعني واحد مثلا معروف بطلب العلم واشتهر به ولم يرد فيه توثيق صريح، لكن لم يرد ايضا تجريح في القصه انه عدل حتى يتبين خلافه. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط او نادرا فمخطي. يعني كيف نعرف ان فلانا ضابط وان فلانا غير ضابط؟ ننظر في رواياته، فان وجدنا رواياته توافق روايات الثقات في الغالب ان هو ايه؟ ضابط. فان كان يخطئ كثيرا فليس بضابط، فان كان يخطئ قليلا فبقدر اخطائه بقدر ما يقل تقل منزلته في الضبط، وهذا من سبب الاعتبار. وصححه قبول تعديل بلا ذكر لاسباب له ان تفقد، ان تفقد. يعني لو عندنا راوي قال فيه امام من الائمه فلان ثقه ولم يذكر لماذا هو ثقه، هل نقبل هذا التعديل ام لا؟ هل نقبل هذا التعديل ام لا؟ يعني المساله دي مبنيه على الايه؟ على المقارنه بين الروايه والشهاده. الشاهد لو جاء وقف امام القاضي وقال للقاضي يا ايها القاضي فلان هذا ثقه عدل، القاضي هيقول له سيقول له كيف عرفت انا معك؟ مش كده ولا ايه؟ لكن الروايه تختلف. ليه؟ من الذي يقول فلان عدل وفلان ليس بعدل؟ ائمه وليس من عوام الناس، فهم بمنزلة القضاء وليس بمنزلة الشهود. ثاني حاجة قال إيه؟ أن تفقد، طبعاً أنا عشان أقول فلان عدل لن أنسي أن يكون فعل كل الموبقات. فقل رأيته يصلي ورأيته يزكي ورأيته يقرأ القرآن ورأيته يعدل، وهذا أمر إيه؟ ثقيل جداً، صعب جداً. بينما المجرح لو ذكر أنه مثلاً يرتاب الناس، أو أنه قذف محصنته، أو أنه سرق في يوم كذا، فأي فعل واحد تسقط به إيه؟ عدالته ويستوجب الجرح. وذلك قال إيه؟ ولم يروا قبول جرح أبهم للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالرقب. فما هو هذا الذي عليه حفاظ القدر كشيخي صحيح من اهل الأرض؟ الجرح الذي عندما يقول فلان ضعيف، فلان ليس بعبد، لازم ايه؟ يبين سبب التجريح، لان وجد ان بعض العلماء جرحوا بعض الرواة بما لا يستوجب الجرح. امام شعبة تكلم في بعض الرواة فقيل له لماذا تجرح؟ قال رأيته يركض على برزون، البرزون هو الفرس الصغير، يعني كان يعني فعل شيئا رأوا صعب انه يخالف الموضوع، لكن هذا في الواقع لا يستوجب الايه؟ الجرح. وكما قيل لبعض جرح بعض العلماء بعض الرواه فقيل له لماذا تجرحه؟ قال سمعت في بيته صوت زنبور، صوت المزمار، يعني ايه في اغاني كده في هرس البيت، فلم يقل العلماء له منه ذلك، قالوا لعله لم يعلم، لعله كان مر الاولاد العبد كان الضبط ضبط لم يكن في الداخل، هل كان في الداخل؟ لا، لم يره وسمع بس من بره، فهذا جرح ايه؟ غير مفسر فلم يقبل. لكن ليس معنى ذلك ان كل جرح ليس مفسرا لا يقبل، انما الاصل في الجرح العلماء الذين هم عندهم علم باسباب الجرح والتعديل ان يقبل ما لم يتبين خلاف ذلك. وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالرقد، فما هذا الذي عليه حفاظ القصر كشيخ الصحيح عن البخاري ومسلم من أهل النظر. فإن يؤخذ قل بيان من جرى كذا إذا قالوا لمثل لم يصح وأبهم. فالشيخ يعني بالصلاة قد أجاب أن يجب الوقت إذا استراب حتى يبين بحثه قبوله كمن أولو الصحيح خرج له بيون الدليل. طب احنا لو قلنا بقى لا نقبل الجرح والتعديل إلا مفسرا فيضيع علينا كثير جدا من أقوال أئمة الجرح والتعديل، لأن أنت عندما تبحث عن كلام الأئمة في الجرح والتعديل هم يقولون فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان لا بأس به، فلان صدوق، فلان ليس بثقة، فلان ضعيف جدا، فلان واهن، لا يفسرون، هم لا يفسرون. وهؤلاء العلماء دونت أقوالهم في الكتب وماذا أصحابه، ونحن الآن لا نستطيع أن نستفسر هؤلاء الأئمة لماذا جرحت هذا ولم تجرح هذا. يعني القاضي بإمكانه أن يستفسر من الشاهد، الشاهد واخذ بين يديه، فالشاهد يقول فلان ليس بعدل، فالقاضي يقول له على أي شيء إن اعتمدت في إسقاط عدالته ويأخذ ويعطي معه كده ولا إيه؟ بينما نحن أمام كلام العلماء مات منذ زمن، فكيف لنا أن نستفسر منه؟ فابن صلاح البائي مخرج من هذا المحنق. قال الشيخ فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إلى السراب، يعني الأصل أن تقبل ذلك إلا أن تستري، يعني يعتريك شك في هذا الذي نقل عن هذا العالم من جرح أو تعديل لبعض الرواية. والشك يأتي مثلا في الغالب عندما يحصل تعارض، أحمد يوثق وابن معين ضعيف مثلا، فيحصل هناك تعارض فيجعلك تستريح يعتريك الشك فيستدعي ذلك منك بحثا زائدا. واضح؟ وذلك قال ايه؟ فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف، الوقت مش الرفض، يعني تتريث ولا تبادر إلى قبولها أو رده إذا استراب، أي إذا شك، حتى يبين بحثه قبوله، يعني بعد البحث والتنقيب والتفتيش يتبين لك أن هذا الجرح أو أن هذا التعديل يقبل. كمان قوله الصحيح خرجوا له، يعني لو أن راويا قال فيه الإمام أحمد ثقة ولم يبين وجه كونه ثقة، لم يفسر، لكن ولما البخاري أو مسلم خرج له في الصحيح فهذا يرجح إيه؟ قبول كلام إيه؟ الإمام أحمد، على فرض أننا سنستريح من كلام إيه؟ أحمد. لكن هل أننا لم نستريح فأحمد رأس بذاته وأصل بذاته يقبل قوله ولا حاجة إلى أن يوافقه البخاري أو مسلم، لكن موافقة البخاري ومسلم الإمام أحمد تعطي قوله إيه قوة. بنحاول نجري شوية عشان نخاطر تسمع، هذه وصية الشيخ الناس. بس واضح؟ الكلام واضح؟ واضح الحمد لله. ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير تجنب، يعني عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس احتج بالبخاري مع ان هناك كلام كثير فيه، وكأن البخاري لم يقبل هذا الكلام او انه لم يره قادحا في رواية، لان عكرمة انما قيل انه كان من الخوارج. واضح؟ لكن هذا لم يظهر في حديثه، ومعروف ان الخوارج رغم انهم اهل بدعة ها، لكن هم انظف الناس. ليه؟ لانهم يحرمون الكذب، بل يعتبرون الكذب مخرج من الملة، لانهم يخرجون من الملة بالكبيرة، والكذب من اكبر الكبائر ها، تريد بالمعصية بالمعصية مثلا، دعك من كبيرة والصغيرة، حتى ممكن نختلف حتى في هذا الشيء من الكبائر أم من الصغائر. جميل. واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد بالتجارة المكتفى. سويد بن سعيد ده متكلم فيه من قبل هذا العلم، وكان إمام يحيى بن معين شديد الحمل عليه. روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عشق فكتم فعف فمات فهو شهيد. هذا الموضوع يعني. فطبعا هذا أكيد سؤال بعيد أخطأ في غير قصد دخل عليه حديث في حديث، لكن هو لا يعرف يعني تعمد كذا، لكنه في ضعف. حتى قال ابن معين: لو معي فرس ورمح، لو معي فرس ورمح ها لغزوت سويد. عشان اقول له يعني الشهاده الغزية انت عايز العشاق بشهداء. انا حريت الشهاده على اقصدها، فاهم هذا الكلام؟ طب الامام كنت مخرج له ليه؟ هو ما كنت لم يخرج له اي شيء، انما خرج له ما توبع عليه. لأنه كان الإمام مسلم قد روى قد سمع من سويد من طريق سويد بن سعيد صحيفة حفص بن ميسرة، وحفص بن ميسرة صحيفته مشهورة رواه الثقات غير سويد، لكنها كانت عند مسلم بعلوي، عند مسلم إيه؟ بعلوي. فأراد مسلم أن يرجع من أحاديث من تلك الصحيفة بعلوي، فلم يجد إلا من طريق سويد بن سعيد، فخرج هذه الصحيفة من طريق السويد بن سعيد لتحصيل العلو، وإلا فالأحاديث صحيحة ثابتة في صحيفة حفص بن ميسرة من طريق الثقات بن حفص. ولذلك الإمام مسلم لما قيل له لماذا رأيت عن فلان وفلان وفلان يعني ممن تكلم فيهم، قال: إنما قلت صحيح، أنا بروي الحديث صحيحة، وإنما خرجت من حديث هؤلاء ما قد رواه الثقات. إذا لم ينفرد. قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب اللي هو إيه الرازي يعني: الحق أن يذكر بما أطلقه العالم بأسبابهما. يعني إيه؟ أن كل من كان عالما بأسباب الجرح والتعريف كأحمد بن حنبل كالبخاري كالدارقطني كابن علي كيحيى بن معين أمثال هؤلاء الأئمة، كل من كان من أهل هؤلاء ممن هو عالم متخصص في الرجال يعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل وما يستوجب الجرح وما يستوجب التعديل، فالواحد من هؤلاء إذا قال فلان ثقة أو فلان ضعيف من غير أن يفسر فكلامه مقبول، وهذا الكلام طبعا صحيح. وقدموا الجرح، طيب هذا فيما إذا لم يرد في الروي إلا جرح أو تعديل. طب إذا تعارضت أقوال العلماء في الراوي، منهم من يقول ثقة ومنهم من يقول ضعيف، وكلهم علماء بأسباب الجرح والتعديل، هنقبل التعديل ولا التجريح؟ مشكلة ها؟ مشكلة. الذين قدموا الجرح، طب لماذا قدموا الجرح ولم يقدموا التعديل؟ قالوا: لأن الجارح عنده علم زائد عن علم المعدل. إزاي؟ هقول لك: الناس بطبيعتها ها تظهر أحسن ما عندها، مشكلة إزاي؟ يعني أنا فرع عضلة، لو أنا عندي بلاوي زرقاء ها ومعاصي وذنوب، هل سأظهرها ولا أظهر الطاعة؟ عادة الناس تظهر أحسن ما إيه؟ المحارم. واحد رايح يتجوز ده إيه الوقت الخطبة؟ الخطبة؟ يا سلام، لسان عسل، صفات حميدة، كرم زائد، وبعد ما يتجوز هو أسبوع، وبعد كده إيه؟ يظهر وجه الآخر، مش كده ولا إيه؟ ما تقول هيك مش ولا هي ولا هم. فالناس بطبيعتها تظهر احسن ما عندها، مش كده ولا ايه؟ فلما يجي واحد يقول لك تساله عن واحد قاضي ما شاء الله ماشي مفيش احسن منه، يجي واحد يقول لا هذا غير عدل، يبقى اكيد اللي جرح عنده معلومات مما يخفيها ذلك الرجل لا يعلمها عامة الناس. أنا شفت بصلاة المغرب فقلت ما شاء الله، رأيته يتصدق، رأيته يصوم الاثنين والخميس والستة البيض ما شاء الله ما أتقى هذا الإنسان. لكن الرجل الآخر قد يكون عالما ببعض الأمور الخفية من شأن ذلك الرجل لا يعلمها عامة الناس فيجرحه، صح؟ ولهذا قالوا الجرح مقدم، لأن الجارح يقول للمعدل أيوة أنا أعلم أنه كان يفعل ويفعل ويفعل هذه الأبواب العظيمة من البر، لكنني أعلم أشياء أخرى كان يفعلها أيضا لا يعرفها كثير من الناس. فهمت هذا الكلام؟ وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المطر، يعني قيل قول آخر ننظر في الأكثر، فإن كان الأكثر جرحه فيقدم الجرح، وإن كان الأكثر عدله فيقدم الإيه؟ التعديل، باعتبار الإيه؟ الأكثر في كلام أهل العلم. قال ومذهب التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، الصيرفي المعروف اللي هو شرح البخاري للشافعي، الخطيب أبو بكر الخطيب المحدث المعروف صاحب تاريخ بغداد وصاحب كتاب الكفاية وصاحب الجامع الأخلاق الروى الألف الثاني. ماشي؟ وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة بل لو قال جميع أشياخ ثقات لو لم أتم لا نقبل من قد أذهب. بيقول إيه مسألة التوثيق مع الإبهام. إيه التوثيق مع الإبهام؟ الإبهام يعني أن لا يذكر اسم الشخص. التوثيق أن يقول ثقة أو أي عبارة تدل على التوثيق. لما قلت فلان في فلان ثقة يبقى له التوثيق مع الايه؟ مع التسمية مع الإعلان، صح؟ أنت سميته ووثقته. لكن لما قلت حدثني ثقة مبهم لا أسميه، حدثني رجل من الثقات صالح لا يبقى يتحرك. هنتكلم رجل مبهم، طبعا انا مش مبهم انا مبهم. ابن زي القمر. الله بنت اخص القمر او البدر؟ لا البدر هو اكتمل 14. يبقى البدر احلى صور القمر. نعم يبقى ده بدر. عليك نور. الرسول عليه الصلاه والسلام كان كالبدر صلى الله عليه وسلم، كما سئل اظن البراء بن عازب اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف، يعني يلمع كما يلمع السيف؟ قال لا، بل كان مثل البدر صلى الله عليه وسلم. امر 14 يوما كيف تصنع. طيب يبقى هنا لما يقول حدثني ثقه هل هذا يقبل؟ طب هو ثقه فقد لا يقبل. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. ليه؟ لانه قد يكون ثقه عندك وليس ثقه عند غيرك من العلماء، فلتسمي لنا هذا الراوي حتى ننظر اهو ثقه عند غيرك ام لا، وما دمت لم تسميه فلا اعتبار بهذا التوثيق مع الابهام. وقيل طبعا هذا قول ضعيف نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال يعني هنا ألف الإطلاق جميع أشياخ ثقاتهم لو لم أسم لا نقبل من قد أفهم، يعني لو قلت إيه أنا لا أروي إلا عن الثقات، ثم وجدناه يروي عن بعض الشيوخ الذين لا نعرفهم أو بعض ما أفهم أسماءهم، واضح؟ فهذا التوثيق لا يقبل، لابد أن يسمى الشيخ، أن نعرف عينه وحاله وهل غيره وثقه أم لا. وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، يعني بعض العلماء قال هذا الكلام في مسألة عدم قبول التوفيق مع الإبهام هذا عند الباحث المستقل الذي لا يتقيد بمذهب، لكن لو واحد شافعي وجد إمامه إمام الشافعي يقول حدثني الثقة فهو أصلا مذهب قائم على تقليد الشافعي فليقلد الشافعي في هذا، مش كده ولا إيه؟ لكن لو واحد ليس شافعيا المذهب هل يلزمه ان يقلد الشافعي؟ لا يلزمه، انما المقلد للمذهب يقلد امام المذهب من غير بحث عن دليل صاحب المذهب. طبعا هذا كلام صحيح لكن هو خارج عن بحثنا، بحثنا فيما يتعلق بما تثبت به العداله او الجمع. ولم يروا فتياه او عمله على وثاق المتن تصحيحا له. لو جاء عالم فأفتى بفتوى فجاءت تلك الفتوى موافقه لحديث، هل يكون فتواه دليل على صحه هذا الحديث عنده؟ قالوا لا، هو لم يرى. لماذا؟ لانه قد يكون اقام الفتوى على دليل اخر وليس على هذا الحديث. قد يكون الحديث ضعيفا ولكن موافق للاجماع، قد يكون الحديث ضعيفا ولكن موافق لظاهر القران، قد يكون الحديث ضعيفا ولكن هناك حديث اخرى تغني عنه، فالحجه قائمه بغيره وليس به. فموافقه فتواه لحديث ما ليس في ذلك دليل على صحه هذا الحديث عنده ولا على ثقه الرواه الذين رووا هذا الحديث، والعصر عيد صحيح. فلو افتى بفتوى جاءت مخالفه لحديث فليس ذلك ضعيفا منه لهذا الحديث، وليس ذلك منه تجريحا لرواه ذلك الحديث. فهمنا؟ فهمنا يا شباب؟ ماشي عملية؟ طيب. وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. لو جاء الإمام شعبة أو الإمام أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو البخاري فروى قال حدثني فلان وروى عن رجل، فهل مجرد رواية هذا الإمام عن هذا الراوي يعد تعديلا منه لهذا الراوي؟ لا طبعا لا. ليه؟ لأن الإمام قد يروي عن الراوي ها وهو يعلم أنه لم ينفرد به وإنما حديثه قد رواه غيره، فهو مع تضعيفه لهذا الراوي إنما روى عنه على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج. وأيضا قد يروي عن الراوي لكونه لا يعلم حاله لكنه سمع منه أحاديث رواها كما سمع عنه. وأحيانا بعض العلماء كان يروي عن الراوي تجريحا وتعجبا وإنكارا، كان شعبة بن الحجاج أحيانا يروي عن الراوي بعد أن يسأل عنه يقال له ماذا تقول في فلان؟ يقول فلان ضعيف، لقد حدثنا عن فلان عن فلان ويأتي ببعض المناكير التي جاء بها. فهو روى عنه أم لا؟ روى عنه، لكن روى عنه على سبيل التعجب والإنكار لا على سبيل الاحتجاج أو الاستشهاد. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول حدثني جابر الجعفي وكان كذاب. يعني كذاب، يعني نادي مثل هذا أن بعض العلماء يروي عن راوي ضعيف. يبين فدل على ان مجرد الروايه لا تقتضي التعديل، لا تقتضي التعديل. واختلفوا هل يقبل المجهول؟ المجهول نوعين، في مجهول عين ومجهول حي. تفصيل هذا، مجهول العين من لم يروى عنه الا واحد راوي، يعني راوي ليس له تلميذ الا واحد. مجهول العارف الحال روى عنه اكثر من راوي ولكنه لا يعرف اهو من الثقات ام من الضعفاء، لم ياتي فيه تعديل معتبر. ايهما اسوء، المجهول او المبهم؟ والله المبهم يعني نحن لا نعرف اصلا عنه، يعني حدث من راوي لا نعرف اصلا عينه. جميل هذا الكلام. لكن المجهول عرفنا اسمه وان لم نعرف من هذا المسمى بهذا الاسم، او عرفنا اسمه وعينه ولكن لا نعرف حاله اهو من الثقات ام لا. فالابهام اكثر توغلا بالجهاله، يعني اكثر توغلا بالجهاله. فالابهام اشد انواع المجهول جهاله. مفهوم؟ مره ذكرتني مره واحد روى حديث قدسي عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل. فقيل له من هذا الرجل الذي يروي عنه رب العزه؟ أتريه إيه؟ عن الله عز وجل. فعز وجل صحفها فقال عن رجل عز بقت عامل وجل بقت رجل. ده أكيد من أدبان السعيد كده بقيت ده واحد تاني يقول لك ايه حدثنا شعبة وسفيان فصحته فقال حدثنا 97 شعبة قرأها 7 وسفيان سفيان تكتب احيانا بدون الالف تبقى سفيان فقال ايه 77 زي الثاني اللي قال اياك نحمد واياك 90 ولا 70 مش عارف قال ايه نحمد الاحمر اياك نحمد واياك 90 في حاجات من قلبك يحبها يعني لما نخش في التصحيح ممكن نجيب لك الكلام ده ماشي يا عم ماشي خلينا عايشين يا عم يقول لك احنا هنا في رؤيه واختلفوا هل يقبل المجهول في خلاف وهو على ثلاثة مجهول يعني ثلاث أنواع مجهول عين من هو مجهول العين من له راو فقط من له إيه يعني لم يروي عنه إلا واحد لأن الجهالة إنما ترتفع عن الراوي برواية اثنين على الأقل ورده الأكثر يعني الأكثر من أهل العلم لم يخبروا هذا المجهول والقسم الوسط القسم الوسط اللي هو هم ثلاثة يبقى الثاني يعني مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير مجهول حال يعني لا ظاهر نعرفه ولا نعرف حاله أيضا مفهوم والثالث المجهول للعدالة واحد نعرف عينه روى عنه أكثر من واحد لكن لا نعرف أهو عدل أم لا لم يوثق من قبل الإمام المعتبر جميل في باطن فقط فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقطع سليم الرجل هو أحد الفقهاء الشافعي سليم الرجل فقطع به وقال يعني بالصراحة إن العمل يثبت أنه على ذلك جعل طبعا يعني عايز يقول إن العمل على أن المستور يقبل لأن المستور روى عنه أكثر من واحد جميل نعم لم يوثق لكن هنا إذا وجدناه مثلا روى حديثا ليس منكرا فهذا يجعلنا نميل إلى قبول حديث أو جاء بحديث له شواهد قرآنية أو حديثية فهذا يجعلنا نقبل إيه حديثا أما إذا جاء بالمنكر حتى وإن كان ليس مجهول عين بل ما هو مستور فقط أو مجهول عدالة فهذا لا يقبل منه لأن إتيانه بالمنكر دليل على سوء حفظ. طيب ما معنى القبول هنا؟ لأن بعض الناس لا يمكن القبول يعني الاحتجاج لا القبول هنا بمعنى أنه لا يرد مطلقا وإنما يقبل والقبول قد يكون مقبولا على سبيل الاحتجاج وقد يكون مقبولا على سبيل الاستشهاد وغالبا المجاهيل المقبول منه إنما يستشهد به ولا يعتمد في إثبات من عليه. وقال الشيخ إن العمل يشبه أنه على ذاك في كتب من الحديث الشرعي يعني أن في كتب الحديث وجدنا رواية للمسور والعلماء يحتجون به زي أبو داود مثلا بل بالبخاري ومسلم لكن العلماء يعتبرون التخريج البخاري ومسلم له دليل على توثيقهما لا لكن أبو داود والنسائي عندهم من المجاهيل المسورين كثرة لكن أبو داود والنسائي لا يخرجان لمثل هؤلاء إلا في الشواهد يعني ما له أصل من رواية غيره في كتب من الحديث الشهر خبرة بعض من بها تعذرت في باطن الأمر يعني إيه خبرة من تعذرت معرفتهم هناك طبقة من الرواة اللي هم تقادم العهد به اللي هم في العهد الأول يعني كبار التابعين الذين أدركوا الصحابة جميل من كان منهم إماما معروفا مشهورا أو موثقا وثقه الأئمة المعتبرون فلا إشكال، لكن في هذه الطبقة تجد بعض الرواة الذين لهم رواية ولم يعرف فيهم تعديل. فالأصل في هذه الطبقة العدالة، التابعون كبار التابعين خاصة، الأصل فيهم العدالة حتى يتبين ذلك، وهذا مذهب أبو حاتم وابن زرعة وطائفة من أهل العلم. إلا إذا جاء بالمنكر، فإن جاء بالمنكر فلا يقبل ذلك منه. وبعض من وبعض يشكل ذا القسم مستورا وفيه نظر، يعني ثلاث تسميه، بعضهم يسميه مستور والبعض الاخر يقول لا يسميه مستور. طب والخلف اي الخياس في مبتدع ما كفر، يعني ما تلبس ببدعه لكنها بدعه غير مكسره، في بدعه مكسره، يعني الذي يعتقد مثلا ان العالم قديم وأن الطبيعة هي الخالق، هذه معتقدات تكفر صاحبها مش كده ولا إيه؟ لكن واحد متلبس ببدعة لا تصل إلى حد التكفير، زي بدعة الإلغاء، بدعة القدرية، ها؟ بدعة التشيع، وهذه البدع منها بدعة خفيفة ومنها بدعة غليظة، لكن لا تملك إلى حد أن يكون صاحبها إيه؟ كافرا. جميل هذا الكلام؟ طيب. والخلف أي الاختلاف في مبتدع ما كفر، الخلف هنا في أن دي بدعة ولا لا؟ لا، هي بدعة عند الجميع وكل من عدل ضلال. إنما الخلاف في إيه؟ هل من تلبس بهذه البدعة تقبل رواته أو لا؟ قد يكون مبتدعا. طيب، مع تسليمنا بأن هذه البدعة ضلالة، لكن من كان متلبسا ببدعة ثم روى حديثا، هل نرد حديثه لأنه مبتدع؟ أم نقبله مطلقا؟ أم نقبل بعض المتبعين ولا نقبل البعض الآخر على تفصيل؟ ثالث، مفهوم؟ وده يدلك على إيه؟ على إنصاف أهل السنة رحمهم الله، رغم أنهم يعلمون أن هؤلاء متبعين لكن لم يردوا كل أحاديثهم بمجرد بدعة، بل نظروا إلى اعتبارات يتوقف الرواية عليها. إذا العبرة عندهم إيه؟ هل هذا الراوي ضابط صادق أم لا؟ عدل ضابط أم لا؟ إن كان مبتدعا فقد يتجنبون الرواية عن بعض أهل البدع إخمادا للإثم وليس إسقاطا لعدالته، مفهوم؟ والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا والتنكر، يعني الذي قال ان المبتدع يرد حديثه مطلقا هذا كلام ايه؟ استنكره العلماء ولم يقبلوه. جميل هذا الكلام لحد الوقت كده ماشي؟ نعم. وقيل بل اذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، يعني قال بعض اهل العلم ان كان هذا المبتدع ممن يتعمد الكذب على رسول الله لوضع أحاديث يدعم بها مذهبا، يبقى هنا إيه؟ ده الذي يرد. فهنا سيرد لماذا؟ لأنه كذاب، لأنه يكذب، وهذا شأن عامة الإيه؟ الشيعة، هم يتقربون إلى وجه الكذب ويسمون ذلك تقية، ويعتبرون أن التقية من الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. فمن يعتقد أنه أن الكذب يمكن أن تتقرب به إلى الله، هل يمكن أن يكون صادقا فيما يقول أو يروي؟ فالأئلة في فرق حديثي الذي يتعامل الكذب نصرة لمذهبه أنه يكذب، والكذب غير مقبول الرواية كده ولا إيه؟ وإن في بعض الشيعة العلماء قبل منهم ذلك الحديث لأنهم لا يعرفون بالكذب، يعني بعضهم من تلبس بشيعة بعض الشيعة دي مذاهب، ها؟ وبعضها فيها تشيع خفيف، بعضها فيها غلو اللي هو الرفض بقى والعياذ بالله الذي يسب السلف والمدان. فليس معنى كلمة شيعة لا سيما في العصور المتقدمة أنه كالشيعة اللي هم في إيران النهاردة. فإيران دول غلاة الشيعة والعياذ بالله الروافض. لكن قديما يعني حتى كان بعض السلف كلما وجد رجلا يحب آل البيت حبا زائدا يقول فيه تشيع. فالتشيع درجات، خلي بالكوا يعني مش أول ما تعرف الكتب فلان كان فيه تشيع تروح لمين؟ لا لست تعرف تقرا الترجمه صح لعل تشيعه ليس من المذموم. يعني مثلا اهل السنه مختلفون في تقديم عثمان على علي او علي على عثمان، مفهوم متفقون على ان افضل الصحابه ابو بكر، يعني مين في الافضليه؟ عمر. هذا محل اتفاق اهل السنه. ثم اختلف اهل السنه الثالث من هو؟ علي ام عثمان؟ جمهور اهل السنه على انه عثمان، لكن في بعض اهل السنه قال انه علي. يعني اهل الكوفه كانوا يقدمون عليهم، حتى منهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى هو امام من ائمه السنه. فالعلماء يقولون ايه؟ يقولون الخلاف في كون الثالث علي او عثمان هذا لا يستوجب التنبيه، لانه قد قال به بعض اهل السنه. لكن من يقدم عليا على ابي بكر وعمر بيجتمع البدعه. فهمتني يا عم؟ هذا مثلا للإمام الشافعي كما يعني تشيع، إذا كان حب أهل البيت تشيعا توصية للناس أن يتشيعوا، مش كده؟ يلا يا عم، إن كان حب آل محمد تشيعا توصية للناس أن يتشيعوا. يلا يا عم، أنا بقولك كان بعض الناس يأتون بهذا المعنى وينزلونه على معاني كثيرة. ماشي؟ طيب احنا قلنا ايه؟ الشافعي قال ايه؟ اذ يقول اقبل من غير خطابية ما نقل. الخطابية دي طائفة من ايه؟ من الروافض. يعني اقبل كل الطوائف من اهل البدع الا الخطبيه. ليه؟ لانهم يستحيلون الكذب بصوره المذهب. مفهوم؟ والاكثرون ورآه الاعدل من رآه. يعني الصراحه رآه الضمير عائد على ايه؟ يبقى الاعدل هنا مفعول به مش كده ولا ايه؟ لذلك ايه؟ ما قالش الاعدل. والاكثرون ورآه الاعدل ردوا دعاته فقط. يعني فرق العلماء بين الداعية وغير الداعية. لو واحد مثلا فيه تشيع لكن لا يدعو إلى بدعته، يعني يضمرها في نفسه، فده يدل على أنه إيه؟ على أنه ليس عنده غلو، وعلى أنه لا يواري ولا يعادي بترك بدعته، بخلاف اللي هو بقى يعقد المجالس والمناظرات ويرد على اهل السنه ويبدع اهل السنه ويكفر اهل السنه، يبقى ده صعب هوى. فاهم؟ والاكثرون وراءهم اعدادا ردوا دعاتهم فقط. ونقل فيه ابن حبان اتفاقا. ابن حبان في مقدمه صحيح قال وهذا ايه محل اتفاق، ان هو ايه؟ ان الدعاء الى البدعه لا يقبلون، اما غير الدعاه مقبولون. فهذا قول الجمهور، ولكن ليس اتفاقا، انما انتقل ابن حبان في ادعائه الاتفاق، ولكن له قول جمهور اهل العلم. ورووا عن اهل بدع في الصحيح ما دعوا، يعني في صحيح البخاري والمسلم في بعض اهل البدع. جميل؟ لكنهم ليسوا من الدعاه. ليسوا من ايه؟ الدعاه. واضح؟ وانما هم يعني ممن تلبسوا بالبدعه ولم يدعوا اليها. وانا استقرات كل الرواة الذين وصفوا بالبدعه في صحيح البخاري ومسلم، فلم اجد منهم احدا وصف بانهم من الدعاء. حتى من قيل فيه قول بعد انه دعيا، ها، فكذلك البخاري لم يخرج له ولا مسلم الا في الشواهد، لم يخرج له في الاصول. وليس في الصحيح للدعاء شيء، وإن ففي المتابعات وفيهما رواية لبعض ذوي التشيع وليس الرفض. فهمت يا عم؟ طيب وللحميدي والإمام أحمد، الحميدي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، ها؟ مش عبد الله بن الزبير الصحابة، لا، وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد، بأن من لكذب تعمد أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يفعل والطيرفي مثله، يعني من تعمد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد جميل ثم كذب وقال لي معنا كذبت على الرسول بعد كده ايه انا مش هتبت الى الله واستغفر الله العظيم الى اخره، فالعلماء يقولون ايه هؤلاء الامام الحميدي والامام الصيرفي والامام احمد قالوا ايه توبته بينه وبين الله، اما روايته فلا تقبل ابدا لتجرؤه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتل به احد، ممكن يجي واحد يكذب بقى واول ما يكشف امره يقول لك تبت الى الله تبت الى الله. والعلماء خرجوا لهذه المساله تخريجيه، زي واحد مثلا لو واحد قتل واحد ثم تاب هل توبته تسقط عنه الحد؟ مش عايز كده، انا عايز توبه، مش عايز كده. لو واحد قتل واحد وبلغ الامر للسلطان ثم اعلن بانه تاب هل يسقط الحد؟ لو واحد زنى، لو واحد قذف ثم تاب هل يسقط ذلك الحد اذا بلغ السلطان؟ كذلك ايضا اذا تعمد كذبا على رسول الله وعرف اهل العلم انه كذب ثم تاب فيكون توبته بين ربه بينه وبين الله، لكن حديثه لا يقبل لا الذي قبل التوبه ولا الذي بعد التوبه. قبل ان تنزل عليه. ايوه. هذيك انت جبت مخرجها من الايه. واطلق الكذب وزاد ان من ضعف نقلا لم يقوى بعد ان طب يعني ايه؟ ان كل من ثبت عليه الكذب فلن يقوى حاله، يعني يحسن حاله ويعدل بعد ثبوت الكذب في حقه. يقع يعني. مفهوم هذا الكلام؟ اللي هو الصيرفي، الصيرفي كل من طعن فيه بالكذب فلا يمكن ان يكون عدلا بعد ذلك، بمعنى انه يقبل حديثه. طبعا هذا فيما اذا كان ايه كذبه على رسول الله. طب اما اذا كان يكذب في كلام الناس ثم تاب فترجع اليه عدالته. لأن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على سائر الناس، وليس كالشاهد، لأن الشاهد إذا كذب بيأكل في كلام الناس أم في كلام رسول الله؟ كلام الناس. فإذا تاب تقبل توبة. أيوة هو البنت أخي متعلق بالسيارة. وهذا يعني في المرة أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن أي بعد توبته. وليس كالشاهد. والتمعاني ابو المظفر التمعاني ابو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر اسقاط ما له من الحديث قد قدمه، يعني من يعني ده كله بيؤكد ايه صحه المذهب الذي يقول ان من ثبت عليه الكذب ولو مره يسقط كل حديث الذي رواه قبل والذي رواه بعد. مفهوم؟ ايه يعني تمكينا به من تجرؤه على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان في هوا بيطلع من هنا مش عارف مش عارف نظره بيطلع شديد في ازمه في الهوا؟ لا لا لا هو كتب اذا برد رساله كثير يتوقف ثم ياتي يعني كان هو شغال قبل ذلك يعني ما كنت شغال ما شاء الله يعني هو يعرف ما في نياته يعني اوتوماتيكي يعني اه لما يحس ان احنا في احنا يخفف على طول. طب انا ما سمعتش هو شغال سياسي ربنا يهديه اصل الشغل تخن هنا ماشي يا عم. ومن رضى عن ثقة فكذب فقد تعارض، يعني لو واحد جه روى عن ثقة حديث أنا كنت بتحدثني أبو إسحاق فراح واحد سأل الشيخ أبو إسحاق قال له هل أنت حدثت طارق بهذا الحديث؟ فالشيخ أبو إسحاق قال لا لم أحدثه. يبقى هنا إيه في تعارض، أنا بدعي أنه حدثني وهو يدعي أنه لم يحدثني جاذبا لذلك يقول لم أحدثه او هذا الرجل كذب علي بخلاف اذا قال ايه انا شاكك لا اتذكر. فهذه الاعتبار من اثبت مقدم على من ايه من ظن او شك، بخلاف اذا جاء نفى جازما وقال لم احدثك بذلك. هو بيتكلم عن المساله دي، هذه مساله تسمى ايه من جحد مرضيا. فمن روى عن ثقه فكذبه، يعني هذا الثقه كذبه في ادعائه انه حدثه، فقد تعارض، يعني هذا يدعي انه ان الثقه حدثه وذاك يدعي انه ايه لم يحدثه. ولكن كذبه لا يثبتان في القول شيئا، يعني قد لا نقبل هذا الخبر الذي جاء به هذا الثقه عن هذا الشيء للوقوع الريبه عندنا. واحد يقول انا حدثته، واحد يقول لا انا لم احدثه، يعني انا الاول يقول انا سمعته من الشيخ والشيخ يقول انا لم احدثه، اذا في تعارض، اذا في ريبه، اذا في شك، فهذا قد يكون سببا لرفض الحديث لكن لا يستوجب جرح الراوي عن الشيخ، لان قد يكون الراوي هو الصادق وقد يكون الشيخ هو الذي اخطا، مفهوم؟ فلا نجرح الراوي بمجرد ان شيخه ادعى انه لم يحدثه بهذا الذي يرويه هو عنه. طب لا تثبتان بقول شيخه فقد كذبه الاخر، ما كل واحد يدعي على الاخر بانه ايه كاذب في ادعائه. واربط ما جحد، يعني هذا المروي هذه الروايه اربطها، لكن لا تجرح لا الراوي ولا الشيخ. وان يرده بلا اذكر او ما يقتضي نسيانه فقد راوا الحكم للذاكر عند المعظم، يعني اذا الشيخ لم يجزم بالنفس وانما قال انا لا اذكر لا اذكر انني حدثت، اذا هو إيه لم يجزم، صح؟ اذا العبره من قول من جزم، الراوي جزم بانه اخذ هذا عن الشيخ، الشيخ ليس جازما بعدم التحديد، فمن جزم مقدم على من لم يجزم. او ما يقتضي نسيانه فقد راوا الحكم للذاكر لمن تذكر عند المعظم، اي عند جمهور اهل العلم، وحكي الاسقاط عن بعضهم كقصه الشاهد واليمين اذ نسيه سهيل الذي اخذ عنه فكان بعض عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه، يعني سهيل بن صالح روى حديث الشاهد ان النبي قرا الشاهد اليمين عن ربيعه الراس، فلما سئل ربيعه فلم يتذكره، فقيل له ان سهيلا يرويه عنه، فقال اذا انا ارويه عن سهيل عني. فكان ربيعه اذا روى الحديث عن ذلك قلت يقول ايه حدثني سهيل عني عن فيذكر اسمه، حدثني سهيل عني، يعني هو مش متذكر وهو يثق في سهيل انه صادق وليس متذكرا انه حدث سهيلا، فاعتبر هو حينئذ متحمل الحديث عن سهيل، وسهيل يدعي انه تحمله عن ربيعه الراي، فكان ربيعه يقول حدثني سهيل عني، وده دليل على ايه؟ على انه مخلص. والشافعي نهى ابن عبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم، كان الامام الشافعي يقول لابن عبد الحكم لا تحدث عن الحي، حدث عن الاموات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه، فان الحي لا تؤمن عليه الايه؟ الفتنه. ومن روى باجره لم يقبل اسحاق الايه؟ والرازي اللي هو ابو حاتم الرازي وابن حنبل لاحمد احمد، يعني من اخذ مقابل مادي على التحديث. كان بعض الرواه يقول لك اللي عايز حديث الحديث بدرهم مثلا، وفي ايه مخبار عنه كده؟ ابن الدرقطني كان لا يحدث الا بمقابل، كان فقيرا ويرى انه ان بياخذ مقابل التحديث فسينفرد الى البحث عن رزق فيمنعه ذلك من الجلوس في التحديث، واضح؟ ودي مساله قديمه يعني قاسوها على اخذ اللغه على تعليم القران والرسول ايه قال ان خير ما اخذتم على اجرا كتاب الله جميل فالمساله فيها ثلاث اقوال قول بالمنح مطلقا وقول بالاباحه مطلقا وقول فيه تفصيل وهو ان المحدث اذا كان ليس له مصدر رزق سوى الحديث فله ان ياخذ حتى يقتات هو واهله يقول لك ايه ومن روى بأجره لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبل وهو شبيه أجرة القرآن يخرج من مروءة الإنسان لكن أبو نعيم الفضل هو الفضل الزكاي بالأثر كان يأخذ أجرة وده إمام عظيم جليل وغيره ترخصا فإن نبذ شغلا به الكسب أجل إرفاق أنت به الشيخ أبو إسحاق أبو إسحاق الإسرائيلي يعني إن كان يحتاج إلى المال لكي يستمر في التحديث والتعليم فله أن يأخذ ذلك الروايات المروية عن الحاق بن رهوي وأبي حاتم الرازي وابن حنبل هنا حكاها على أنه منع مطلق لكن الخطيب البغدادي بيّن أن هؤلاء العلماء إنما منعوا من يحترم الأخذ الأجر على التحديث وليس له حاجة في أخذ المال بدليل أن هناك من كان يأخذ الأجر على التحريف هؤلاء وثقوا ولم يجرحوا بكونه يأخذ أجرة على التحريف فالمسألة إيه؟ المسألة قائمة إلى على أن أخذ الأجرة مضمن خرم المروءة لكن إذا كان هناك ضرورة لأخذ الأجرة حتى يقتل فالعلماء متفقون على أن ذلك إيه؟ جائز طبعا ورددوا تداول في الحج كالنوم والأذى كلام أصل أو قبل التلقين أو قد وصف بالمنكرات كثرة أو عرف بكثرة السهو وما حدث من أصل صحيح فهو رد إيه كان ده؟ بعض الرواة كان عندهم تساهل في سماع الحديث والروايات أغلب الثقات أنهم إتقان وعندهم احترام ويحتفظون في السماع والتحمل وفي الرواية لكن بعض الرواة عندهم نوع تساهل زي عبد الله بن يزيد المقري في لأنه كان عنده تساهل في الأخذ يعني إيه؟ يجلس في المجلس ينام والشيخ بيحط وبعد ما يصحى يقول اللي جنبه الشيخ ينطق أنا قال إيه؟ فيقول له كذا قال كذا كذا يكتبه بعدين يبعث له يقول عن الشيخ مش هدوه عن الجميل وعن الشيخ هذا نوع من التساهل فاهم؟ أو مثلا يجي في آخر المجلس ما يحضرش المجلس كله أو في آخر يوم في الدرس يقول لك عايز إجابة المشكلة ده إيه؟ فده تساهل واضح؟ يعني أنا عايز أقول خميس سنة كده مفيش مكان فيه حسبني المشكلة ولا إيه؟ أو يجي مثلا يحدث المفترض يحدث من الأصل الذي فيه أحاديث حتى الأصل الصحيح لكنه لا يحدث من الأصل يأخذ أصل غيره فيحدث منه فنوع تساهل في الرواية هنا تساهل في التحمل وهنا تساهل في الرواية من الرأيين ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأداء كلام الأصل الذي يروي لا من إيه؟ من أصله وإنما يروي من أصل غيره أو قبل التنقيل يجي له واحد يقول له يا شيخ أنت حدثتنا بكذا وكذا وكذا وكذا يقول له أنت أعلم ثم يحدثه به ويوجزه إياه كان عبد الله بن هيعة يفعل هذا البلاء إيه؟ يقبل التنقيل كلما جاءه واحد يدعي أنه سمع منه حديثا يقول له ماشي أنت صادق يلا ماشي حالك أقول لك لا مش هزعلك يعني مش ممكن اردك يعني اللي انت عايزه جميل عايز حاجه ثانيه توصيل الطلبات للبيوت ماشي او قبل التلقين او قد وصف بالمنكرات كثره يعني واحد العلماء وجدوا في احاديثه كثير من المناكير بالذات في كتب الرجال تقول المنكر الحديث او كثير المناكير او ينكر كثيرا ها او يخطئ كثيرا كل هؤلاء لا يقبلون أو عرف بكثرة التاء أي خطأ موكثرة التاء يترتب عليه الإيه؟ الإتيان بالمناكير كده ليه؟ وما حدث من أرض صحيح فهو رد. كل هؤلاء الذين فيهم هذه الأخطاء والسلبيات إن حدث من حدث لا يقبل، لكن إن حدث من أصل الصحيح المتقن فيقبل ذلك معايا. ثم إن يبين له غلطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمعة. يعني لو جه واحد روى حديث صغير فيه خلط غلط خطأه يعني يستوجب برد الحديث، لكن من أخطأ في حديث واحد يضاع به لا يضاع، ماذا يضاع إذا أكثر من الأخطاء. لكن لو أخطأ في حديث واحد وجاء الإمام معتبر من أئمة الحديث وقال له أنت أخطأ صحح خطأ، ثم بعد ذلك أصر على روايته على الوجه الخطأ الذي قد رواه قبل، هذا يسمى معاند لأنه خطأ عرف. الأول أخطأ عن غير قصد، الآن صار يروي وهو يعلم أنه خطأ فصار كالمتعمد بالكذب شكرا لإيه؟ فهذا حكمه حكم الرد، يرد إيه؟ حديثه كله لأنه في حكم المتعمد بالإيه؟ بالكذب. سقط عندهم حديثه جمع أي إيه؟ كله حديثه أجمع معايا؟ كذا الحميد مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا في العمل، يعني هؤلاء الأئمة رأوا أنه لا يقبل حديثه كله. قال يعني ابن الصلاح وفيه نظر، نعم إذا كان عنادا منه ما ينكر ذلك، يعني إن كان عن سبيل العناد طبعا، يعني عايز يقول إذا كان له عذر ففي تمسكه برواياته فهذا لا يستوجب إيه أن يرد حديثه كله. زي مين؟ زي عبد الرحمن ابن أخت ابن وهب. الإمام ابن خزيمة قيل له لماذا تركت سفيان ابن وكيع ها ولم تترك عبد الرحمن ابن أخت ابن وهب؟ فقال إن سفيان ابن وكيع كانت في كتبه أحاديث أخطاء فنبهناه فلم يرجع فتركنا. أما عبد الرحمن ابن وهب فأخطأ في حديث الواحد فلما نبهنا رجع إلى كتابه فوجد الحديث في كتابه كما رواه فعذرناه. دليل على إيه؟ إن الكتاب ده سكر فيه خطأ، لكن هو معذور، هو عمدة الكتاب والكتاب فيه هذا فعنده عذر لأنه يعتمد على كتابه ويراه كتابا مصححا، فلم يأخذ بنقد العلماء وإنكار العلماء لأن كتابه عنده أوثق من نقد من نقده. فرغم ان العلماء يعتقدون ان هذا خطا وان وجد في كتابه لكن حذروه وقالوا انه ليس متعمدا للايه للكذب. واعرضوا في هذه الظروف اي العصور المتاخره، لا هذه تشوف القواعد والضوابط اللي تكلمنا عليها ده حق في الجرح والتعديل، ها دي هذه العلماء راعوها فقط في القرون الثلاثه الاولى، اما بعد ذلك تتساهل. ليه تتساهل؟ لان القرون الثلاثه الاولى الأسانيد التي فيها هي التي يعتمد عليها في إثبات صحة الحديث أو بعض. أما بعد ذلك فالعبرة هو إيه؟ مسألة شرفية أن يكون لك إثنان. زي ما واحد مثلا عايز يأخذ إجازة صحيح البخاري، طب هذا الذي تأخذ إجازة صحيح البخاري لو هل أن هذه الإجازة في إثناتها راوي مجهول أو راوي كذاب أو راوي مبتدع أو نحو ذلك، هل سيؤثر في صحيح البخاري؟ لا يؤثر. الحديث ثابت صحيح البخاري في كل نسخه، فهذه اسنادك انت مساله شرفيه ليس اكثر، لا تاثير لها في الحكم على الحديث صحه او بعض. ماشي؟ طيب. واعرضوا في هذه الدهور عن استماع هذه الامور لعذرها، بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ من غير الفاعل للفسق ظاهرا، وفي الضبط بان يثبت ما روى بخط محتمل، يعني لما يحصل قراءة للكتاب البخاري أو مسلم أو كده يبقى اسمه مكتوب على صورة الكتاب إن حضر المجلس فلان وفلان وفلان فلان يقول خلاص يبقى صار إيه؟ صار عمدة. إذا روى هو بهذه بمقتضى هذه الإجازة يقبل ذلك منه حتى وإن كان إيه؟ ليس عاقلا وليس فاهما وليس متقنا وليس رابطا، لأن هو غرضه إيه؟ نقل الكتاب. والكتاب أصلا بروايته وبغيرها ثابت عن صاحبه. جزاك الله خير. طيب كنا نحب ايه الشغل الشغل السخن تقريب في الشغل تحس الشغل ببطء ويمكن انا مش عارف الشاعر احسنت في المواجهه طاقة ما شاء الله يعني طاقة. وأنه يروي من أصل وثقة لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك البيهقي فلقد آل السماع لتسلسل السنة. يعني العبرة عند المتأخرين هو أن تكون عندك سلسلة وليس العبرة أن هذه السلسلة ينبني عليها قبول الحديث أو رده. هذا منحصر في الأسانيد الموجودة في القرون المتقدمة. فهمنا؟ حلوة. مراتب التعديل ايه؟ مراتب التعديل احنا قلنا في تعديل وفي تمرير. فلان معدل وفلان مجرع. المعدلون مراتب ليسوا كلهم في مرتبه واحده، والمجرعون مراتب ليسوا كلهم في مرتبه واحده. كيف نعرف ان هذا المعدل من هذه المرتبه او تلك، او ان هذا المجرع من هذه المرتبه او تلك؟ من الفاظ العلماء التي يطلقونها في الراوي جرحا او تعديلا. فلهذا هناك الفاظ يعبر بها عن العداله، وكل لفظ يوضع في مرتبه معينه. والجرح والتعديل قد هذبه، قد هذبه ابن ابي حاتم اذ رتبه. والشيخ يعني في الصلاه زاد فيهما وجدت ما في كلام اهله وجدت، فارفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته. أعلى مراتب التعديل عند الإمام العراقي هو إيه؟ من كرر فيه اللفظ، أو يعني التوكيد، سواء كرر باللفظ أو بمعنى توكيد لفظي أو توكيد معنوي. يعني إذا قلت فلان ثقة هذه صيغة التعديل، لكن أعلى منها أن تقول ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، أو بمعنى ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثقة متقن. إذا أكدت التوثيق بلفظه أو بمعناه فهذه أعلى مراتب عند الحافظ العراقي. ثم يلي المرتبة التي بعده ثقة بس من غير تأكيد، أو ثبت، أو متقن، أو حجة، أو إذا عدم الحفظ يعني قلت فلان حافظ، أو ضبطا لعدل قلت فلان ضابط. كل دوت ايه؟ من الفاظ التعديل في المرتبه الثانيه عند الامام العراقي. ويلي المرتبه الثالثه بقى ليس به بأس، فلان ليس به بأس، فلان حجه، او اذا عدوا وصلت يعني وصلت لهذا، وصلت ذاك مامونا وخيارا، يعني تقول فلان مامون، فلان خيار، او من خيار الناس. خيار مش يعني مش ياخد خيار، لا يعني من الخيريه يعني. فمن مضارع كم كويس. ولدي ازاي فلان خيار يعني؟ لما تاخد خيار يوم يبدا من القاعده. طيب وصلي بذاك مأمونا وخيارا وتلا المرتبه التي بعد ذلك محله الصدق. خلي بالك محله الصدق غير صدوق، صدوق أعلى مش كده ولا إيه؟ رووا عنه، يعني روى عنه الناس أي الثقات يعني، فدليل على أنهم إيه؟ يوثقونه إلى الصدق ما هو، يعني هو قريب جدا من أهل الصدق. كذا شيخ وسط، تقول فلان شيخ وسط. جميل؟ شيخ معناه أنه ليس من الحفاظ. وسط تفيد انه ايه؟ لا ضعيف ولا ثقه، يكفي في الوسط. او وسط فحسب، او شيخ فقط. اذا كنت فلان شيخ وسكت، او فلان وسط وسكت، او فلان شيخ وسط، فكل ذلك بمعنى واحد. وصالح الحديث، فلان صالح الحديث، او مقاربه، جيده حسنه مقاربه. يعني فلان صالح الحديث، فلان مقارب الحديث، مقارب الحديث، كلاهما بمعنى واحد. جيد الحديث، حسن الحديث، فاهم؟ فلان صويلح، تصغير صالح، يعني الصالح تغير كده، ها كان جيت فلان صويح صدوق ان شاء الله غير صدوق جازما لما قلت صدوق ان شاء الله ارجو ان يكون صدوقا فان هذا فده كله ايه ده كله في مرتبه من مراتب التوثيق لكنها مرتبه متدنيه ارجو بان ليس به باس يعني ايه ارجو انه لا باس به عراه اي اعتراه واصابه يعني ليس هناك باس جاءه او اصابه وابن معين قال من اقول لا باس به فسحه يعني ابن معين سئل عن بعض الرواه فقال ليس به باس فقيل له هو انتقاد قال من قلت فيه ليس به باس هو ثقه فدليل على ان ليس به باس عنده من جزء من الفاظ التعديل ونقل ان ابن مهدي اجاب من سال أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا يعني لم يكن ثقة الإمام ابن مهدي لما سئل عن أبي خلدة أكان ثقة قال لا كان خيارا مأمونا الثقة الزيادة صعبة يبقى دليل على أن إيه على أن الثقة أعلى من قولهم مأمون ومن قولهم خيار جميل الثقة الثوري لو تعود وربما وصف الصدق وزن ضعفا بصالح الحديث يفهم يعني في بعض العبارات يقول فلان ضعيف صالح الحديث وجد هذا في عبارات علي بن المديني ويعقوب بن شيبة طب ازاي ثقة صالح الحديث او صدوق صالح الحديث هو ثقة هو ثقة صالح الحديث دليل على انه على ان او صدوق صالح دليل على انه وصفه بالثقه او بالصدوق لا يعني العالم انه من اعلى مراتب الثقات ولكنه صالح الحديث فهو لان كلمه الثقه احيانا تطلق بمعنى التعديل مطلقا بصرف النظر عن المنزله التي يستحقها ذلك الذي قيل فيه ثقه او قيل فيه صدوق مفهوم فالعباره الاخرى صالح الحديث تبين انه وان كان موصوفا بكونه ثقه او صدوقا لكنه ليس من اعلى مراتب الثقات لكونه صالح الحديث مراتب التجريح واكبر التجريح كذاب يضع يكذب وضاع ودجال وضع يعني اي عباره او اي تصريف فيه وصف الكذب او وصف الوضع اي وضع الاحاديث فهو ايه من أسوأ أنواع الجرح لأن من وضع مرة كمن وضع ألف مرة من كذب مرة كمن كذب ألف مجرد أن يتجرأ بالكذب على رسول الله ضاع والعياذ بالله وبعده متهم بالكذب الذي يتهم بالكذب هو يعني ليس عند العلماء نص على كونه يكذب ولكن نظر في أحاديثه فوجدوا فيها مناكير كثيرة فغلب على ظنهم أنه يكذب فاتهموه بالكذب فهمت؟ وساكت يعني ضعيف جدا وهالك فلان هالك دي كلها الفاظ في الجرح الشديده فيستند وذاهب فلان ذاهب الحديث يعني ضائع الحديث حديثه ضائع متروك يعني تركت الناس والروايات عنه اكل الهوى اكل مولانا شفت الشيخ عبد الغني جدا الهوى المهم ده الأسماء أي بالزيالات الثقات نفسي حقول أحد الأسماء مثلا هو جاهز هو خلاص منه هو أول ما جاء التكييف خلاص عمل له ألف حساب طوع ده إيش بقى يعني وكان ايه كمان كان ضعيف؟ لا كان مفتح شوية. شفت أنا قلت أنا عنه؟ الزرق شوية. أيوة كده خلي العقل يتبرد. برد برد يا حاج. ماشي يا عم. وذاهب متروك أو فيه نظر. هذا عند البخاري خاصة إذا قال في الراوي فيه نظر فهذا من الجهل الشديد عنده. وسكتوا عنه أي سكتوا عن الرواية عنه أي تركوه. به لا يعتبر لا يعتبر به لأن الراوي إذا لم يعتبر به فهو لا يصح لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد ومتروك الحديث ضعيف جدا. ماشي. وليس بالثقة فلان ليس بالثقة أو ليس بالمؤتمن كل بيئة الفاظ فيها ضعيف. ثم رد مرتبة أخرى رد حديثه رد يعني فعل أمر رد حديثه أو رد حديثه كلاهما سواء كان ضعيف جدا دي أيضا من ألفاظ التجريح الشديدة لكن طبعا ليس كالكذاب وهم بمرة يعني وهم جدا وهم يعني ضعيف وهم قد طرحوا حديثه حديثه مطروح الطرح ارمي به كلها معاني متقاربة ها مضطرح ليس بشيء لا يساوي شيئا المرتبة التي بعدها ثم ضعيف بس مش جدا الضعيف بس وكذا إن جيء بمنكر الحديث أو مضطرب به مضطرب به فلان منكر الحديث فلان مضطرب الحديث ده كله من ألفاظ الضعيف واهم يعني أشي واهم دي مرة ضعفوه لا يحتج به وبعدها فيه مقال يعني فيه فيه فيه مقال اهل العلم فيه مقال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف يعني تنكر وتعرف يعني مرة يصيب ومرة يخطئ دليل على ضعف ليس بذاك ليس بذاك قويا ليس بالمتين ليس بالقوي ليس بحجة ليس بعمدة ليس بالمرض للضعف ما هو يعني هو أقرب ما يكون إلى الضعف فيه خلف أي خلاف يعني العلم طعنوا فيه كذا سيب الحب لين أو لين الحديث معنى نفسه يقول لين يراها لبن تكلموا فيه اي طعن فيه العلماء وكل من ذكر من بعد شيئا في شيئا هي غير فين يا رب طيب لا يساوي شيئا اللي صفحه 22 تكتبت البيت الثاني من كل ما جاء من بعد شيئا ها بحديثها صدق يعني يصدق في الشواهد والمتابعات ولا يعتمد عليه مفهوم؟ وقفوا عن كلمة شيئا؟ صفحة 22 البيت الثالث لا يساوي شيئا قلبها؟ ليس بشيء لا يساوي شيئا مش عندك ولا ايه؟ لا يساوي شيئا كل من جاء بعد كلمة شيئا حديثه يرفع في الشواهد ولا يعتمد على تفرداته اما ما قبل شيئا فلا يرفع لا في الشواهد ولا في غيره فهم؟ متى يصح تحمل الحديث او يستحب وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا طبي حملا يعني التحمل لا يشترط فيه العداله انما تشترط العداله متى عند الروايه والاداه فلو واحد مثلا كان كافر وسمع احاديث ثم اسلم ثم روى الاحاديث بعد ان اسلم تقبل تلك الاحاديث منه ام لا لانه لما روى وحدث كان عبدا فلن يحدث الا بما هو صادق فيه اما تحمله في حال الكفر لا يضره لان العبره في حديثه انما هو ايه ما يرويه فاذا رواه في حال كفره لم يقبل اما اذا رواه في حال اسلامه ايه قبل مفهوم. كان صبي حمل يعني الصبي لم يبلغ الحن لم ليس سنه يسمح له بالرواية لكن يسمح له بالتحمل فإن تحمل وصبي ثم كبر وبلغ وروى يقبل ذلك منه إن كان ثقة ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد بالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم يعني بعض العلم الذي تحمل وهو صغير لا يقبل تقبل رواه أصلا حتى لو روى بعد البلوغ فرد عليه بإيه بالصحابة زي الحسن ابن علي والحسين ابن علي سمع من النبي صغارا النبي أصلا لهم صغار لكنهما حدث بعد البلوغ فقبل ذلك إيه منه ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا من بعد الحلم وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حيني وهو الذي عليه أهل الكوفة كوفة والعشر في البصرة كلمة أخرى بيتكلم هنا إيه عن المستحب الأول كان بيتكلم عن إيه ما تصح به الرواية الصبي إن سمع وهو في صغير قبل البلوغ ثم حدث بعد البلوغ فحديثه مقبول لكن الأفضل متى يتحمل الأحب والمستحب والمندوب فبيقول هنا إيه وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب فيه يعني بعض عند الزبيري اللي هو صاحب المحدث الفاصل اللي هو أبو بكر بن خلاد الرمى هرموزي قال إن الأفضل يكون إيه بعد أن يبلغ سن العشرين يبدأ في سماع الحديث وينشغل قبل ذلك بإيه بقراءة القرآن وبالتفقه بمعرفة اللغة وإلى غير ذلك وهو الذي عليه أهل الكوفة إذا بلغ الواحد من 20 سنة تفرغ عليه الحديث والعشر في البصرة كان أهل البصرة إذا بلغ الولد 10 سنين تفرغ لسماع الحديث وفي الثلاثي لأهل الشام أهل الشام كانوا لا يخرجون أولادهم لسماع الحديث إلا بعد بلوغ 30 عاما جميل هذا الكلام يعني بقى فيها ساعة ما في آس حتى لو 50 المهم جدا ماشي يعني وينبغي تقييده بالفهم لكن السن مش هو المعتبر فقط لازم يكون عنده ادراك وفهم يعني ممكن يكون عنده 50 سنه وما ينفعش اصلا يفهم حاجه فهذا لا ينفعه سنه فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجد يقول لنا فكتبه بالضبط اتفقنا عن التحمل بسماع الحديث أو بأن يسمعك الشيخ في هذه مسائل تقدمت وهو قبل البلوغ يقول ويستحب في العشرين أو في العشر أو في الثلاثين باختلاف البلدان جميل؟ لكن إذا أردت أن تبدأ أنت في كتابة الحديث ونقله في كتبك وأصولك ها؟ ماذا تبدأ؟ الكلام الثاني كله متعلق بإيه؟ بسماعك للحديث أما كتابتك للحديث وتصحيحك له وضبطك له في كتبك أنك إيه؟ فكتبه بالضبط كنت تأهل لكي تكون تحسن ضبط الحديث وتصحيحه في الكتاب تفهم؟ والسماع يعني انك تروي بقى قال لا السماع حيث يصح وفيه نزاع يعني هذا السماع الذي تحملته وانت صغير صحيح ولكن في نزاع بين اهل العلم في السن الذي يصح به السماع فقال فالخوف من جمهور العلم على ان من بلغ خمسه سنين ما سمعه في هذه السن يعتد به وهو عنده سماعا صحيحا طبعا وما فوق ذلك من باب اولى لكن ليس اقل من ايه من خمس ثم الحجه قصه محمود وعقل المجد محمود بن الربيع انه عقل مجه مجهها في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصه صحيح البخاري ومسلم واضح وكان سنه وقتئذ خمس سنين وفي الروايه اربع سنين اهو وهو ابن خمسه وقيل اربع وليس فيه سنه المتبع يعني ما فيش حد نص جاء فيه نص ولكن هذا الامر متوقف على التاهل والفهم بل التواضع فهمه الخطابه مميزا ورده الجواب يعني يكون عنده عقل وفهم يميز به بين الاشياء فيفهم لما تساله سؤال يجاوب يبقى عنده ايه فهم السؤال وادراك الجواب او كما قال بعض العلماء ان يفرق بين البقره والبقره يعني تقول له ايه دي يقول لك دي بقره طب ايه دي بالبقره بتاعت البقره من عندنا الفقر يقول لك ايه لا يميز بين الالف وكل الذره عارف الذره شبيه بالالف شو شبيه بالالف فبعض الناس عندهم ايه عدم تمييز يجي الالف يضمه في الذره وكل الذره تحت الالف فاهم هذا الكلام دليل على ايه على انه يعني يطلق هذا المثل عندنا على المغفل الالف الالف فهم هذا الكلام؟ وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمسة عشرة التحمل يقول لا في دونها فغلظها قال إذا عقله وضبطه يعني أحمد قيل لو بعض الناس يقول لا يصح تحمل الرجل حتى يبلغ خمسة عشر إيه؟ عاما فالإمام أحمد أنكر هذا وقال العبرة بالضبط والإيه؟ والتمييز والإتقان وقيل من بين الحمار والبقر فرق تامعا ومن لا فحضر بعض اهل العلم قال من فرق بين البقره والحمار اذا سمع في المجلس له اذا ما روى ان يقول سمع جميل فرق كيف ها ما في ناس متفرقش بين البقره والحمار هذا حمار وهذا طبعا هل نتكلم بالطب يعني الشيء كده ليه؟ لماذا؟ لماذا يضعون اللبن على الشيء؟ اللي ولد في البادية يعرف البقر ويعرف خلاص؟ هو المقصود يكون مميز يعني لماذا يضعون اللبن على الشيء؟ لماذا؟ عشان الطفل يرضى التجد هو ايه الشاي الذي وضع في الماء يرفع صح ولا لا طيب ومن لا فحضر يعني الذي لم يكن مميزا هو عايز يقول يعني من كان مميزا ولو صغير السن اذا سمع في المجلس فله اذا ما روى ان يكون سمع جميل اما من حضر المجلس ولم يكن مميزا فعبد الله يجيب اولاده كده عشان ايه بركه المجلس وهو غير مميز لكن هذا حضر ما حضرش طب لما يجي يبلغ ويروي ما سمع به وهو صغير غير مميز لا يقول سمع انما يقول حضر يستعمل لفظ ايه حضر ولا يستعمل لفظ سمع فهمت الفرق اهو وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامعا يعد ذلك سامعا ها ومن لا يعني من لا يميز اي ليس عنده تمييز فحضر يقول حضرت ولا يقول ايه سامع فهمت يا جماعه سهله الاسئله قال ابن الحمال وابن المقري سمع لابن اربع ذي ذكري يعني ان هؤلاء العلماء ابن الحمال وابن المقري سمعوا صغار وهم عندهم اربع ايه سنوات هذا كمثال للمثال هنا بقى هنتكلم بقى عن طرق التحمل عن طرق التحمل وهي ثمانية وهي ثمانية واضح. بعد أن بينا متى يصح التحمل هنتكلم عن كل طريق من طرق التحمل. أقسام التحمل أولها سماع لفظ الشيخ، إن الشيخ هو اللي يتكلم ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويذكر والطالب يسمع، وهذا من أعلى مراتب التلقي والتحمل. أعلى وجوه الأخذ عند المعظم أي عند الجمهور وهي ثمان: لفظ شيخ فعلا أن يسمع لفظ الشيخ، جميل، كتابا أو حفظ سواء الشيخ يقرأ من كتاب أو يحدث من حفظه، المهم أنك سمعت لفظ الإيه؟ الشيخ. فهمت؟ والله العراق ما كانش عندي يوتيوب. طبعا هذا السماع إن جوزناه فليس لك إذا ما رويت أن تقول سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا، إنما تقول إيه؟ سمعت من في مقطع على اليوتيوب، صح ولا لا؟ لأن أحيانا بيحصل منتجة فيحذفون بعض الأشياء على مقاطع الفيديو هذه، وهذه أمثلة كثيرة، وأحيانا بينزلوا صوت على صوت، يجيبوا في برامج طبعا بتعرف بصمة الصوت، فيجيب واحد بيشتم بصوت عالم من العلماء مثلا، هو مش هو اللي بيتكلم، صح ولا لا؟ فإذا شككت في مثل هذا فلا يصح طبعا. أحسن يقول أنا سمعت من جوجل، شيخ جوجل. شيخ جوجل رضي الله عنه. طيب كتابا أو حفظا، وقلت يعني إذا سمعت وتلقيت سماعا من لفظ الشيخ إذا رويت تقول ماذا؟ وقلت حدثنا سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا، كل هذه الألفاظ تقال إيه؟ لمن تحمل عن طريق السماع، جميل؟ وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل التأويل، يعني إيه؟ بعض العلماء جعل حدثنا وأخبرنا قبل سمعت، ها؟ وبعض العلماء جعل سمعت قبل حدثنا وأخبرنا، ليه؟ لأن سمعت لا تطلق إلا في السماع، أما حدثنا فقد تطلق في السماع كما هو الأشهر، لكن بعض العلماء أطلقها على سبيل المجال كما تقول حدثنا أهل مصر، ما أهل مصر كلهم حدثوا، كما كان الحمد المصري يقول حدثنا ابن عباس، حدثنا أبو هريرة، مع أنه لم يلتقي بأبي هريرة ولا بابن عباس، العلماء قالوا قصد الحسن البصري بقوله حدثنا أي حدث أهل البصرة، يعني حدثنا نحن أهل البصرة لا أنه بنفسه فسمع منه، فصارت حدثنا وأخبرنا تحتاج نوعا من التأويل بخلاف سمعت لا تحتاج تأويلا، ماشي؟ وبعدها يعني بعد سمعت حدثنا حدثني، وبعدها أخبرنا أخبرني، وهو كثير ويزيد استعمله وغير واحد لما قد حمل باللفظ شيخه، وبعده تلقى يعني بعد سمعت وحدثنا وأخبرنا أنبأنا نبأنا، وقلنا يعني قلما يقولون أنبأنا ونبأنا فيما تلقي عن طريق عن إيه عن الشيخ سمعا، وقوله قال لنا أن تقول قال لنا هذا أيضا جائز، أن تقول قال لنا الشيخ حدثك فهو قال لك مش كده ولا إيه، ونحوها كقوله حدثنا لكنها الغالب استعمالها مذاكرة، يعني حدثنا وأخبرنا إنما تستعمل فيما تلقيته عن الشيخ سماعا في مجلس الإملاء، أما إذا كنت تسمعت كده قاعدين بتتعشوا مثلا فالشيخ ذكر حديثا على الناشي، إذا هو ليس متهيئ للتحديث وإنما ذكر حديثا في هذا المجلس تسمى هذه المجالس مجالس المذاكرة، فأنت تتابع حديث نعم سمعت لفظ الشيخ نعم، ولكن هل في مجلس الإملاء أم في مجلس مذاكرة؟ ومجالس المذاكرة عادة كان يتساهل فيها يختصر الحديث يختصر الإسناد ونحو ذلك، جميل؟ فحينئذ لا تقول حدثنا وسمعت وأخبرنا، وإذا قلت إيه قال لنا ونحوها في قوله حدثنا لكنها الغالب استعمالها مذاكرة، ودونها قال بلا مبالاة، يعني إذا قلت قال ولم تقل قال لنا فهي أقل من قولك قال لنا، فقال لنا تفيد الاختصاص شكرا ليه. أما قال فقد تحتمل أنه لم تكن أنت موجودة في النبي أصلا، كما أقول أنا قرب مثالية لن يكون معه، لكن إذا كنت قال لنا لن يكون انتقلت بي وأخذت عنه مباشرة. واسمع على السماع إن يدرى اللقي أي اللقاء، لا سيما من عرفوه في المضي، يعني من عرفوا سابقا أنه التقى بشيخه طبعا ولم يكن مدرسا، أن لا يقول ذا لغير ما سمع منه كحجاج بن محمد بن النصيصي، ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بلا الوصف اشتهر، يعني أن يكون لك أن يكون الله معروفا بالأخذ عن الشيخ واتقى به سابقا، فحينئذ نحمل قوله قال ولو لم يقل قال لي أو قال لنا، نحمل ذلك على السماع لأنه غير معروف الإيه بالتدليس، فإن كان معروف بالتدليس وقال قال فحينئذ لا نحمل ذلك على السماع، بخلاف إذا قال قال إيه لنا. تفهم؟ ناخذ راحة كده وبعدين نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. يا رب الحمد لله. حين خلصنا أقرب من كلمة.